وتحكي له آيات عن فريق آخر من المنافقين مكروا وكادوا وبلغ كيدهم أعلى درجات الكفر والخداع. فريق من المنافقين من أهل المدينة، وكما قص الله عليهم في آيات سابقة، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. يحكي القرآن عن هؤلاء المنافقين من أهل المدينة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. كان لهم زعيم يدعى أبا عامر. أبو عامر تنصر في الجاهلية وترقب وأراد أن تكون له الرياسة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الحق وأشرق النور فذهبت رياسته. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بل وقال له: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. قلت لا قلبه بالحق، وحين هزمت هوازن وثقيف في غزوة حنين وهزم معهم، فقد كان يشارك الأعداء في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، هرب إلى الشام وقال لإخوانه من المنافقين: استعد فسوف اجي ومعي جنود من الشام. وذهب يستعدي قيصر على النبي صلى الله عليه وسلم، واراد ان يعود بجنود من قبل قيصر ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه. واتفق مع اتباعه فجاءوا في خباء وقريبا من مسجد حباء الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الهجرة. حين هاجر الى المدينة نزل في حباء عند بني عمرو معروف وبنى مسجد حباء من يوم الاثنين الى يوم الجمعة، ثم انتقل بعد ذلك الى المدينة فأسس مسجده بالمدينة. جاءوا الى جوار مسجد قباء وبنوا مسجدا اخر يترقبون به ابا عامر الراهب، والذي اطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ابا عامر الفاسق، يترقبونه ويجتمعون فيه يدبرون المكائد، بل ويحاولون التفريق وسحب المصلين من مسجد قباء، فتتفرق الكلمة مسجد الى جوار مسجد. وزعموا انهم بنوا هذا المسجد لذي الحاجة والعلة والنيل المطلوبة. قريبا بدلا من ان يذهب الى مسجد قباء يصلي في المسجد المجاور له، وذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة والنيلة المطيرة. علمني فتعان فصلي فيه حتى نتخذه مصلى. قال: أفعل إن شاء الله وأنا على جناح سفر وشغل. وكان يتجهز لغزوة تبوك. وقال بعد عودتي جاءوه مرة أخرى، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم ودعا بقميصه، فنزل جبريل يحكي عنهم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصرارا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لا تقم فيه ابدا. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من اصحابه, مالك بن الدخشن ومعن بن عدي ويزيد بن سكن وحشي الحبشي, وقال اذهبوا الى هذا المسجد الظالم واهله فهدموه واحرقوا, بل يتخذ المكان بعد ذلك يلقى فيه الضيف الحيوانات الميتة والقمامة. ولم يكن يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقه ابدا. والذين اتخذوا المسجد, اي من المنافقين وممن حكينا لك عنهم, الذين اتخذوا المسجد ضرارا, الضرار الاضرار بالغيب ضرارا, لاضرار او للاضرار بالدعوه او للاضرار بالمسلمين او للاضرار باهله الذين ياتون بكلامه نيه فيصلون فيه وهم لا يعلمون نيه لم بنوا, وكفرا اي وزياده في الكفر وتاكيد الكفر, وتفريقا بين المؤمنين ينقسم الناس بدلا من التجمع والجماعه والبركه والاخوه والمحبه الحادثه في مسجد قباء, يتفرق بعضهم يصلي هنا وبعضهم يصلي هنا, وتفريقا بين المؤمنين واصابا ترقبا وانتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل عامر الفاسق, ابي عامر الفاسق, واصابا اي انتظارا له وترقبا لوصوله, وإصرارا لمن حارب الله ورسوله من قبل, أي من قبل أن يبنى هذا المسجد, وهو أبو عامر الفاسق. ولا يحلف إن أردنا إلا الحسنى, أي يقسموا من أيمان المغلظة أنهم أرادوا الخصلة الحسنة, وهو ذكر الله والصلاة والتيسير على المسلمين وتقريب المكان لهم, لذي الحاجة لذي العلة المريض في الليلة المطيرة في الليلة الشافية. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إن واللام إنهم لكاذبون للتأكيد على كذبهم وادعائهم ونفاقهم, والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا, أي لا تصلي فيه ولا تقم فيه للصلاة, لأن القيام صلاة والصلاة صلاة قيام. لا تقم فيه أبدا, أي لا تصلي فيه أبدا في حين من الأحيان أو في وقت من الأوقات إلى الأبد, لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه, لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء, أي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة خلاف في الرأي. والمسجدان أسس على التقوى من أول يوم, أما مسجد قباء فقد أسس على التقوى من أول يوم وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطراف المدينة, ومسجد المدينة أسس على التقوى من أول يوم وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داخل المدينة. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم, واللام هنا لام التأكيد أي لام القسم, أحق أن تقوم فيه أي أولى وأجدر أن تقوم فيه, وأحق أفعل تفضيل من حق, لكن هذه الكلمة أو أفعل التفضيل يأتي في شيئين مشتركين في شيء لأحدهما فيما اشترك فيه مذية عن الآخر. فهل الصلاة في مسجد الضرر حق والصلاة في مسجد التقوى أحق؟ أبدا, وإنما الكلام جاء للتأكيد على أن الأحقية للمساجد التي أسست على التقوى, وأنهم وإن كان يرون أن البناء حقا, أن البناء حق في نظرهم هؤلاء المنافقين, لكن ربنا تبارك وتعالى يعلم نياتهم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أكبر أولى أحق أن تقوم فيه, فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. يقال ان الآية حين نزلت ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى مسجد قباء، وذاك يؤكد الرأي القائل لأن المسجد المشار إليه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء. ذهب إلى المسجد ووقف على الباب فوجد جماعة من الأنصار يغلسون، فقال: أمؤمنون أنتم؟ فسكت. فقال عمر: نعم يا رسول الله، هم مؤمنون وأنا معهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أترضون بالقضاء؟ قالوا نعم. أتشكرون عند الرخاء؟ قالوا نعم. قال: أتصبرون على البلاء؟ قالوا نعم. قال: مؤمنون ورب الكعبة. يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، لقد أثنى الله عليكم، فماذا تفعلون؟ فقالوا: نغتسل من الجنابة. قال: وأي شيء غير ذلك؟ فقالوا: نتبع الغائط بالاحجار ونتبع الاحجار بالماء. قال: ايه ذاك؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين، وامرهم بالمداومه على ذلك. اذ كانوا يجمعون طول الاستنجاء بين الاحجار الاستجمار والماء، وكل منهما يكفي في الاستنجاء، لكنهم كانوا يحبون التطهر ولا ينامون على جنابه، فأثنى الله عليهم بأنهم يحبون التطهر ظاهرا وباطنا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الكلام عن الرجال في مسجد قباء، أو الكلام عن الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ونعتقد والله أعلم أن الكلام عن الكل، عن المسجدين وعن الرجال في المسجدين، لأن هناك حديث يروي أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قال: مسجدي هذا. فتضاربت الأقوام أو الآراء، إذا فالمسجدان مرادان بهذه الآية. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، أي المتطهرين. ويأتي السؤال، السؤال الإنكاري، السؤال فيه الاستنكار: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارم تنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين؟ يضرب الله تبارك وتعالى المثل ويمثل: من اقام قواعد دينه على ارض صلبه من التوحيد والايمان والفهم والثقه والنيه الصادقه، كمن اقام قواعد دينه على ارض من حجرة ترابية لا يثبت عليها بناء، من حجرة فسقط بنائه وجرفته الرياح أو السيول، هل يستوي هذا البناء بهذا البناء؟ أفمن أسس بنيانه، أفمن أسس بنيانه، أفمن أسس بنيانه، أفمن أسس بنيانه، أفمن أساس بنيانه، قراءات: أفمن أساس بنيانه، أي أفمن أسس بنيانه، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، قاعدة صلبة من تقوى الله، من الرغبة في محابته ورضاه ورضوان، سعي إلى رضوانه جل وعلا، خير أن من أسس بنيانه على شفا، الشفا الحرف والشفير، جرف قراء، جرف قراء على شفا جرف، الجرف الجرف والاقتراب في الأصل إزالة الشيء من أصله، الجرف المنحدر الذي يدركه السيء من الوادي، ينزل الماء على الجبل فيخط لنفسه مسيرا او مسارا او مسلكا. هذا المكان المنحدر عن يمينه وعن شماله من اثر النحت يوجد الطين او تراب، اشياء سهله الوقوع سهله السقوط. ذاك هو الجرف، المكان المنحدر الذي يؤثر السيل فيه في الوادي فيشكله هار اي هائر اي ساقط واقع. افمن اسلف بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير ام من اسلف بنيانه على سفح جرف منحدر هار ساقط فانهار به في نار جهنم، أي فانهار الجرف بالبنيان في نار جهنم، أي فانهار البنيان ببانيه بمن بناه في نار جهنم. هو بنى بنيانه على حافة من حجرة غير متماسكة ساقطة، ماذا يحدث؟ يسقط البنيان وهو فيه. فكذلك أما أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم لما فيه صلاحهم، لا يوفقهم لما فيه نجاتهم، لا يوفقهم لما فيه مصلحتهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا توقف العلماء وقال هل الكلام على الحقيقة هل الكلام على المجاز؟ انهار البناء خذي حرق انهار في نار جهنم. اذا كان الكلام على الحقيقة فجهنم في الارض. ولذا قال بعضهم روي ان الدخان كان دائما وابدا يتصاعد من المكان، وان الرجل اذا وضع شيئا من سعة النخيل خرج مشتعلا. إذا فجهنم على الحقيقة موجودة في باطن الأرض، وانهيار النمل انهار فعلا ونزل في جهنم. والبعض الآخر قال الكلام على المجاز، الكلام على المجاز فانهار به في نار جهنم تشبيه، وجهنم يعلم الله تبارك وتعالى مكانها فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنى بنيانهم مصدر أريد به المفعول أي المبنى أي المبان، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ريبة شك، ريبة ندم، ريبة حسرة، ريبة زيادة في النفاق. إذا هذا المبنى الذي بني من أجل الكفر والمحاربة لله ولرسوله علامة من علامات النفاق في قلوبهم، وكأنه حفر في قلوبهم علامة للنفاق. فلما هدم ظل مكانه أو ظل أثره وظل النفاق في قلوبهم مرسوما محفورا، لا يزال بنيانهم الذي بنوا مستمر ريبة في قلوبهم، حفر ندام غيظ شك زيادة في النفاق، إلا أن تقطع قلوبهم. أيظل هذا موجودا في قلوبهم حتى الموت حيث تتقطع قلوبهم، أي إلى التوبة، وكأن شدة الندم والتوبة تقطع نياط القلب، أي إلى الدفن حيث عذاب القبر الذي يقطع القلوب. إلا أن تقطع قلوبهم وقرأت بقراءات تغير المعنى، مثل إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم والمعنى واحد، إلا أن تقطع قلوبهم أنت يا محمد بالقتل وبالأسوة وبالتبكير. إلا وقرأت إلى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى الى اي غاية الى ان تقطع قلوبهم الى ان تقطع قلوبهم الى ان تقطع قلوبهم. والله عليم حكيم، عليم بنياتهم وافعالهم، حكيم فيما عاملهم به وكشفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامره بهدم النبي. لا يزال بنيانهم الذي بنى عروبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. والله عليم بنيات عباده، حكيم فيما يأمر، حكيم فيما يفعل، حكيم فيما يقضي ويقدر. وينتقل الكلام الى الاحباب، ينتقل الكلام الى من تاجروا مع الله وبضدها تتميز الاشياء. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون وحدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين، كأن المؤمن كان يتاجر مع الله بالبيع والشراء. ربنا اشترى والمؤمن باع، والعقد موثق في الكتب السماوية في التوراة والإنجيل والقرآن، والواسطة في الصفقة سيد الخلق، والبائع مؤمن والشاري رب العزة. وتأمل نفوس خلقها وأرزاقا قدرها ثم وهبها لعباده ثم اشتراها منهم. ننظر الى الكرم، اشترى من المنية انفسهم. من اين جاءت هذه النفوس؟ هو الخالق لها. واموالهم من اين جاءت الاموال؟ هو الرازق. اشترى ما خلقه، اشترى ما منحه، اشترى ما وهبه. ينظر الى الكرم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامواله بان لهم الجنه. ذاك هو الثمن، ذاك هو الثمن المقابل. وعد، وعده الله تبارك وتعالى، ووعد الله حق موثق مذكور في التوراة كتاب موسى، والإنجيل كتاب عيسى، والقرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. التعبير عن البيع أو البيع يعبر عن أن الإنسان يجود بنفسه ويجود بماله في أي شيء وكيف. يقاتلون في سبيل الله، ذاك هو السوق الذي تم فيه البيع والشراء. يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله، اي ذاك ما يقاتلون فيه، ولا ذاك ما يجاهدون من اجله، ولا يجاهدون في سبيل الله. فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون. اذا قتل او قتل فالاجر واحد، لانه ليس بارادته ان يقتل او ان يقتل، وانما الله فعال بما يريد. فان قتل واستشهد ربح البيع، وان قتل ربح بيعه. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا. مصدران مؤكدان، وعدا مؤكدا للوعد، وعدا عليه حقا في التوراة مذكور هذا الوعد، والانجيل كذلك، والقران كذلك. ثم ياتي السؤال الذي يفيد معناه النفي، ومن اوفى بعهده من الله؟ لا احد، لا احد، لا احد. ومن اوفى بعهده من الله؟ هلم اظهروا الفرح فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وكأن الله تبارك وتعالى يأمر هؤلاء البائعين أنفسهم وأموالهم أن يظهروا الفرح بذاك البيع الرابح. فاستبشروا، والاستبشار إظهار الفرح والسرور على البشر. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في بداية البعثة ظهرت معالم، ظهرت رجال لو نظروا الى الجبال لزالت من اماكنه، رجال قام الدين على اكتافهم، رجال نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا مؤذرا، رجال امنوا بالله وبرسوله ايمانا لا يقاس به ايمان. هم خير البرية، هم خير القرون، هم وقل فيهم ما شئت. وهذه الآية نزلت في بعضهم. وكيف نزلت؟ في بداية البعثة وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء الأنصار يبايعونه بيعة العقبة، وكانوا سبعة. البيعة الأولى. في العام الثاني إلى بالسبعة سبعون. جاء سبعون من الرجال يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية، بيعة العقبة. البيعة التي خطب فيها العباس وقال فيها كيف أنتم في الحرب؟ كيف أنتم سترميكم العرب بقوس واحدة؟ لو نصرتموه، لو جاءكم ماذا تفعلون؟ تلك كانت بيعة العقبة الثانية التي بايع فيها السابقون من الأنصار. قال عبد الله بن رواحة من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم والذي استشهد في غزوة مؤتة، يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم. فقال اذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال الجنة. فهتف الانصار المبايعون ربح البيع، ربح البيع، لا نقيم ولا نستحيل، اي متمسكون ببيعتنا لا نتركها ابدا، ربح البيع، لا نقيم ولا نستخيم. فنزل جبريل يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. والايه وان كانت نزلت في هذه المناسبه الا ان الايه عامه في كل مكان وزمان.